إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمودوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مساء الخير يا مصر من القاهرة. هتعيشي يا مصر وتعالي وبراهن عليكي بإخلاص ولادي وخوفهم عليكي. هتعيشي يا مصر. سمعنا الأعزاء، النهاردة هيكون معنا موضوعات مهمة جدا بتهم المواطن المصري وبتهم أيضا كل اللي بيسمعنا من كافة فئات المستمعين. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. ومعنا الكاتب الصحفي أحمد جلال عيسى، مدير تحرير جريدة الأهرام ومسؤول الملف السياسي البرلماني. أهلا بيك. أهلا وسهلا فهم. يعني بداية عايزة بس يعني تعليق من كل واحد فيكم عن جلسات الحوار الوطني ببساطة، كأنها نعمل منشط وتقول لي الحوار الوطني. الحوار الوطني هو صورة مصر الحقيقية، واحد أهم الأدوات الوطنية في هذه المرحلة، والتي بدأت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأنا بعتبره أحد الضمانات الرئيسية في هذه المرحلة. وكمان أن تاريخ يوم 3 مايو 2023 هو بداية نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية عبر 19 لجنة بإذن الله نقشوا كثير من الملفات، فأنا أظنه هو أداة وطنية عظيمة. ودايما بحب أشير لي أن هو وسيلة من وسائل الدولة لتعظيم المكون المحلي في الحياة السياسية والحياة العامة المصرية، ونحن نعتمد عليه بشكل كبير في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، وبإذن الله نكون قادرين على تحقيق هذه المسؤولية بإذن الله. أستاذ أحمد جلال. أنا بشايف أن الحوار الوطني كان كان ضرورة ملحة في الفترة الأخيرة، كان مطلب من جميع الأحزاب السياسية ومن جميع القوى بفكرة الجلوس لعرض برامج كل الأحزاب وعرض أفكارهم وحلولهم للمشاكل التقليدية اللي بيمر بيها المجتمع في المرحلة الحالية اللي احنا فيها، ورسم خريطة عمل للمرحلة المقبلة. فأنا شايف أن الحوار الوطني، أن تلاقي كافة القوى السياسية والقوى الاقتصادية والحزبية المؤثرة، هينتج عنه توصيات وقرارات قد تفيد وقد تنقذ الوطن في المرحلة المقبلة. يعني السيد رئيس قال جملة مهمة جدا، اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية. خليها نعمل ليها شعار الحلقة النهاردة، اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية. أستاذ زكي، يعني حضرتك حضرت بالأمس جلسة من الجلسات اللي كانت موجودة، كانت طبعا المحور الاقتصادي وبينبع منها كانت حاجة خاصة بالعدالة الاجتماعية والسياحة، وكنا عايزين نعرف يعني كواليس يعني ننقل صورة لكل اللي بيستمعوا كواليس الحوار، مدى ثقة الناس وهم بيتكلموا، يعني نقدر نقول كمان اسلوب الحوار. طيب. درجة التفاهم اللي كانت موجودة. طيب خليني أؤكد في البداية أن أنا كنت حريص منذ اليوم الأول على حضور كافة أعمال اللجان الخاصة بالحوار الوطني, مش عشان أنا مقرر مساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني, ولكن عشان أنا مواطن مصري شوية متفاعل مع المشهد العام وحابب أن يكون الحوار الوطني دي أحد أهم يعني الوسائل في هذه المرحلة, أن احنا ننقله من فكرة النخبوية لفكرة الشعبوية. وهذا الحوار الوطني لأنه حوار شعبي, فكان امبارح أحد أهم الملفات الرئيسية اللي بتناقش ضمن المحور الاقتصادي ملف العدالة الاجتماعية وأيضا ملف السياحة. لو تكلمنا عن ملف العدالة الاجتماعية وكانت الجلسة يعني عظيمة للغاية على مستوى الحضور ومستوى الناس اللي بتتكلم, الناس هنا مش بتتكلم عن حاجات كبيرة وبنتفلسف عليهم, لا احنا هنا بنتكلم عن برامج زي التكافل وكرامة, بنتكلم عن برامج زي حياة كريمة, الحاجات اللي الناس اللي بيسمعونا دلوقتي اللي هم اول ما بيفتح بيته بيشوف حياة كريمة قدام بيته, لما بيشوف جاره او هو لو هو مستحق بياخد تكافل وكرامة. احنا امبارح كنا بنتكلم على الحاجات اللي هي دي مهمة. خلينا المواطنين. اتوقف مع حضرتك, يعني نقول هنا عدالة اجتماعية وحماية اجتماعية, الاثنين الى اي مدى ممكن احنا نطلع منهم ب يعني نقدر نقول منشط تادت؟ طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤوليه في 2014 هو لديه اولويه رئيسيه ان هو ازاي يصلح حال البلد, وكانت احد اهم ادواته الرئيسيه ان هو ازاي يشتغل على ملف العداله الاجتماعيه, وبالتالي اوجدت عندنا ملف الحمايه الاجتماعيه اللي بنصرف عليه في من ميزانيه الدوله اكثر من 500 مليار جنيه, وهذا هو الرقم الاضخم في تاريخ الموازنات المصريه, عشان نصل بيه ان احنا نطبق هذا الامر بشكل واقعي, بمعنى ان برامج الحمايه الاجتماعيه ال 500 مليار جنيه دول اللي بنصرفهم على حياه كريمه, على تكافل وكرامه, على الحاجات اللي بتخص المراه المعيله, الحاجات اللي بتخص المبادرات اللي بتخص الدولة دي كلها, حاجات المواطن اللي بيسمعني اول ما بيفتح الباب بيلاقيها, بمعنى انه مش محتاج يروح للحكومة عشان يدور ايه اللي ليه عند البلد. خلاص بقت على ارض الواقع يعني. هي موجودة قدام, فكانت هي البرامج محققة بشكل حقيقي, وبالتالي كانت صعوبة كبيرة جدا انا كنت بشوفها في عيون الناس امبارح في الحوار الوطني وكمان لجنة عدالة اجتماعية, لما هما بيتكلموا في حاجة فيها مكتسبات حقيقية, مكتسبات بتفيد الناس, فانا طب انا داخل اعمل ايه في ملف الحماية الاجتماعية, لان سيادة الرئيس فعلا قطع فيها شوط غير تقليدي. فلما انا ادخل انا ببني هنا على فكره المكتسبات, طب انا عايز اعدل مبالغ تكافل وكرامه, طب انا عايز اعدل الحاجات الخاصه بحياه كريمه, انا عايز اعمل حاجات تانية, لكن الدوله فعلا محققه مكتسبات حقيقيه. عشان كده انا شايف ان لجنه العداله الاجتماعيه ولجنه السياحه امبارح هي لجان صعبه للغايه في الحضور اللي ممكن يتكلموا عن حلول وحاجات يعني الناس تبقى مشغوله بيها, هيبقى الخطوره او الصعوبه جدا في الملفات الجايه في المحور الاقتصادي اللي محتاجه من الناس تشاركنا فيها بقى, لان احنا عندنا امور و19 لجنه بتتكلم عن قضايا كل اللي الناس اللي بيسمعونا لو موجودين على قهوه احنا بنتكلم على الحاجات اللي هم بيتكلموا بينهم وبين بعض, الحاجات اللي هم بيتكلموا بينها وبين بعض في الشات والماسنجر وكل الحاجات الادوات دي, احنا داخلين في الحوار الوطني عشان نتكلم عن الحاجات اللي هم فاكرين ان الدوله مش سامعاهم, لا انا الدوله سامعاهم, الرئيس سامعهم, والرئيس يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها كذا مره ان انا بتابع السوشيال ميديا فانا بشوف الناس بتتكلم ما تقلقوش, الحاجات الاطار ده هو اللي خلى سياده الرئيس يروح للحوار الوطني. عشان كده لما احنا بنتكلم عن عداله اجتماعيه او قطاع السياحه ده وقطاع يعني تاثر للغايه للاسف في ازمه كورونا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية, قطاع متأثر بالغاية وفيه هو يعني أحد مصادر الدخل القومي في الدولة المصرية بجانب قناة السويس والمصريين في الخارج. كنا برضو كان محور امبارح ازاي مهم ان احنا ازاي نشتغل على فكرة الجذب ونضع خريطة سياحية للمجتمع المصري, لان احنا بلدنا برضو فيها حاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة محتاجة ان احنا نزود عدد السياح. فأظن امبارح اللجنتين تحديدا وكمان لجنة اللجنتين الثلاث لجان اللي كان يوم الأحد كانوا بيدوروا في هذا السياق, ان اللي كان بيحصل جوه القاعات هو اللي بيعبر عن صورة مصر حقيقية. المصريين بطبيعتهم بيحبوا يتكلموا, بيحبوا يقولوا, بيحبوا يسمعوا بعض, عشان كده صورة مصر والحوار الوطني حقق في الخمس لجان اللي فاتوا, وبإذن الله هنبقى مستمرين على نفس القدر في الفترة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم, السيدات والسادة, الحضور الكريم, أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين, دولة ديمقراطية حديثة. خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر, خدوا بالكوا دي مصر, خدوا بالكوا دي مصر, ليلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر, خدوا عايز. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ولادها صبايا ورجالة ليهم قلبين. القلب الأول يدعي لها والتاني ينور أناديلها، يفديها بروح ويبني لها من عصر العصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها أستاذ أحمد. يعني كنت مع الأستاذ زكي، كنا بنتكلم على كواليس الجلسة بتاعت امبارح الخاصة بالمحور الاقتصادي والجلسات الثالثة عن العدالة الاجتماعية والسياحة. حضرتك حضرت الجلسات بتاعت يوم الحد. أيوة. اللي هي أول الجلسات كانت خاصة بالملف السياسي والبرلماني. كنت حابة برضو أعرف كواليس الجلسات دي كانت عاملة إزاي كما رأيتها حضرتك. لا عندي فكرة، طبعا في كل وقت من الأوقات بيبقى فيه تعديلات تشريعية مطلوبة ملحة في الوقت، بتبقى ناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون، وبيظهر في القرارات اللي تحتاج تعديلات تشريعية. وده حاصل مثلا في جذب استثمارات جديدة بتقابلها قوانين أو معوقات تشريعية بتعوق أن أنت تجذبي استثمارات بشكل البيع والشراء وغيره الملكية. فأنت دايما بتبقى محتاجة لتعديلات تشريعية علشان خاطر أن أنت تواجبي المتطلبات اليومية للمواطن المصري، وده اللي الحوار الوطني ابتدى يتبناه. احنا ما عندناش قانون حتى الآن للإدارة المحلية، فأنت محتاجة تفعلي قانون المحليات علشان ده أثر على النائب في البرلمان. يعني كنا بنقول لحضرتك أن النائب نفسه وظيفته التشريع والرقابة، احنا فوجئنا في الحوار الوطني ان النواب نفسهم كل كلامهم عن ان هو اصبح نائب خدمي، بياخد الطلبات من الناخبين وبيروح للوزارات يقدمها او يجيب عليها توصيات وحلها. فهو كل النواب مطالبين بتعديلات تشريعية يبقى في محليات تقدر تراقب على السلطة التنفيذية في المحافظات، تقدر ان هي تشوف تطبيق الموازنة العامة لكل محافظة ومراجعتها مع السلطات التنفيذية، ويبقى دور النائب فقط هو التشريع والرقابة لتوصيل البرنامج العام للدولة أو خطة الدولة في التنمية لتقدر يشعر بها كل المواطنين. فده كان أهم يعني أهم ما طلب عن في المؤسسات القومية أو الصحف القومية. كانت على أجندة الحوار الوطني كان الدكتور ضياء رشوان اتكلم فيها في اليوم الأولاني أن هي برضو محتاجة تعديلات عشان في وقف تعيينات بقالهم أكثر من 10 سنوات، فمحتاجين مد سن من 60 لـ65 سنة عشان يواكب أن في فجوة زمنية حصلت بوقف التعيينات لمدة 10 سنين في الصحف. أكثر من 10 سنين عندنا هنا في الصحف القومية، 10 سنين من 2013-2023، فطالبين بمد السن من 60 لـ65 سنة تلقائيا بدون المد سنة بسنة. دي من أهم المطرح. طب بالنسبة للجزء الخاص بالملف السياسي، الملف السياسي هل هو واخد الجزء الأكبر من الحوار في هذا اليوم، ولا كان بيضاهي الملف الاقتصادي على أساس أن السياسة والاقتصاد عملة، يعني إيه وجهين لعملة واحدة؟ يعني هو ده صحيح، هما طبعا وجهين لعملة واحدة، بس حضرتك عندك الملف السياسي أنت بتتحاوري مع أحزاب. يعني الحكومة هي ليست حكومة حزبية، هي حكومة جت للضرورة. عندنا السيد الرئيس ما كانش ممثل عن حزب سياسي، ما كان في عنده برنامجه هو إنقاذ مصر وليس برنامج سياسي في الوقت اللي احنا كنا بنحارب فيه إرهاب وقوى ظلامية. حاليا تجمع الأحزاب نفسها وحوارها مع الحكومة التنفيذية ما بيبقاش بغير بشكل أن يبقى فيه قوانين موضوعة تقدر الحكومة تتكلم على أساسها. الحكومة ما عندهاش برنامج سياسي بتطرحه للمواطن أو بتطرحه لسوري للأحزاب الأخرى وبيتشكل على أساسها الحكومة من انتخاب الشعب ليها. لا احنا عندنا حكومة جت بعد ما حلفت اليمين عرضت برنامجها على البرلمان الدكتور مصطفى مدبولي وتم الموافقة عليه بما فيهم شروط البنك الدولي اللي هي كانت أصلا شروط مصر في الإصلاح الاقتصادي اللي قام بيه السيد الرئيس فكانت عرضاه. فكل الحوار في الحوار كل المناقشات في الحوار الوطني كانت بتدور حول قرض صندوق النقد الدولي. وطبعا أستاذنا زكي موجود يعني فهو هيتكلم في الموضوع ده أفضل منه. يلا نكمل. طيب خلينا نؤكد ان التصور بان المحور السياسي هو المحور الاكثر جذبا داخل الحوار الوطني حسب الارقام المعلنه من العماله الفنيه للحوار الوطني، فالمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي يحتلان الرقم المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه في اهتمامات المقترحات التي وصلت الينا من كافه المواطنين، بمعنى ان احنا على مدار العام الماضي تلقينا العديد من المقترحات، الاف المقترحات من القوى الحزبيه والقوى السياسيه وقوى المجتمع المدني وكذلك من المواطنين على في كافه المحاور. عشان كده احنا كان عندنا الاف المقترحات حاولنا نقسمها ل 113 قضيه على 19 لجنه لداخل الحوار الوطني، فكان المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي واخدين المرتبه الاولى والثانيه قبل المحور السياسي، لكن دايما السياسه هي يعني الغالبه والصوت الاعلى. فكانت جلسات يوم الحد كانت تسير في هذا الاطار لان احنا كان عندنا ثلاث لجان ساعتها يوم الحد، لجنه العمل الاهلي والنقابات ولجنه خاصه بالتمثيل النيابي وكانت بتناقش قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واللجنه الثالثه لجنه حقوق الانسان والحريات العامه وكانت بتناقش مكافحه التمييز. ثلاث لجان كانوا شغالين يوم الحد، كان كل الجمهور حتى اللي بيشاركوا فيهم هم جمهور يعني عندهم خبره في الحديث السياسي ولديهم يعني لغه شعبويه يقدروا بها يجذبوا بها الناس، فكان فيها زخم كبير يعني للغايه، وشهدت المناقشات نوع من انواع السجال يعني كان في تباين في الاراء عندنا اقصى اليمين لاقصى اليسار واقصى اليمين اقصى اليسار عشان الساده المستمعين يفهموها، يعني الناس المعارضه جدا والناس المؤيده جدا هم كانوا ضد بعض. حد هيسمعنا اقول لك هو فعلا في معارضه داخل الحوار الوطني؟ الحوار الوطني اصلا معمول عشان يعني جوهره الاساسي ان احنا نسمع بعض، ونسمع بعض احنا عاده بنسمع المؤيدين لكن هو جزء منه رئيس ان احنا نسمع المعارضين لانه بيعتمد على لغه مختلفه. فالحوار الوطني اساسه البحث عن اول حديث في مناطق الاختلاف للوصول مناطق الاتفاق او المساحات المشتركه، الشعار اللي رفع الحوار الوطني، وده حصل بالفعل في لجنه التمثيل النيابي على سبيل المثال. كانت بعض القوى الحزبيه والقوى السياسيه تطرح القائمه النسبيه في الانتخابات المقبله وان هي تغير النظام الانتخابي، بينما قوى اخرى بتقول ان النظام الحالي اللي هو القائمه المغلقه المطلقه هو الانسب لمصر. كان في فعلا تعارض في الاراء لدرجه ان المقرر الخاص بلجنه التمثيل النيابي وهو نائب سابق ويحسب على صفوف المعارضه كان موجود ويدير هذا الامر بحياديه تامه ان هو يسمع لهذا الراي وهذا الراي. وكان في اختلاف في وجهة النظر ما بين الدكتور ضياء رشوان اللي هو المنسق العام وبين المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، ان كل واحد كمان لما قال رايه كان مع اتجاه من الاتجاهين. فهو ده الحوار الوطني فعلا، عشان بقول لحضرتك اللي حصل جوه القاعات واللي اكيد يعني الناس كتير تابعوه مع حضراتكم وكمان كافة وسائل الاعلام المختلفة، حصل بالفعل هذا التباين في الاراء والاختلاف في الاراء ان احنا كلنا كل واحد بيقول رايه. احنا في النهاية بنعمل ايه بالتوصيات دي؟ بنجملها، ما بناخدش عليها تصويت، ما بنقولش زكي موافق واستاذ احمد مش موافق، لا احنا بناخد التوصيات دي كلها بنرفعها لمجلس الامنة ومنها لسيادة الرئيس، وفي النهاية سيادة الرئيس بيطلعها توجهات راحة للحكومة أو يطلعها الحاجات تروح البرلمان ومجلس الشيوخ عشان نصدر بها تشريعات مكملة. لكن خليني برضو عشان هل بتطلع كل القرارات وكل ما تم يعني داخل الحوار بتطلع زي ما هي لسيادة الرئيس؟ اي بالفعل هو اللي بيحصل ان احنا بناخد كل التوصيات اللي جايه من الناس المشاركين والشخصيات الفعاله في المجتمع بنرفعها كامله، ما بناخدش عليها تصويت، ما بنقولش اني الافضل واني الاحسن واني الاوحش، زي ما هي زي ما هي بترفع لمجلس الامنا ومنها لسياده الرئيس. وهنا برضو نحب نشير الى ان الحاجات برضو الحوار الوطني مش مستني يخلص كل توصياته فيطلعها مره واحده لسياده الرئيس، لا ده امر مهم. يعني لو انا لجنه شباب خلصت حاجاتي لجنه بتخلص توصياتها تروح للمجلس الامنا ومنها لسياده الرئيس، ما بتستناش لجنه الاسعار، ما بتستناش لجنه التضخم، وما بتستناش لجنه كل لجنه على حده بالظبط بكل عشان الناس ما يخرج من المخدرات. وده ليه فلسفه ان احنا الناس تحس معانا ان الحوار الوطني بيجيب نتيجه معانا اول باول، مش محتاجين نستنى 3-4 شهور. الشكل التفاعلي مهم جدا، وده حصل بالفعل من اول يوم. احنا كنا بنتلقى المقترحات عبر عده وسائل، اولها المقررين والمقررين المساعدين بشكل شخصي لو الناس اللي يعرفوهم بما انهم شخصيات عامه في المجتمع، ايضا الصفحه الرسميه للحوار الوطني على السوشيال ميديا، بالاضافه لان الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب كانت حاطه لينك ان كل الناس تبعت عليه، واحنا كمان فاتحين اللينك ده لمده اسبوع اظن عشان برضه نتلقى المقترحات، يبقى عندنا طول الوقت تفاعل، الناس تبعت مقترحات. كمان المصريين في الخارج عملنا لهم ملف او لينك لوحدهم يبعتوا مقترحاتهم، والمصريين في الخارج تابعي انا مثلا في لجنه الشباب، فكل ده في جزء من اجزاء التفاعل. لان الحوار الوطني انا دايما بحب اقول الكلمه دي، والناس لازم تصدق ان الكلمه دي حقيقيه تتوافق مع المضمون. الحوار ده حوار شعبي، يعني بيهم المواطن اللي في اسوان، بيهم المواطن اللي بيهم المواطن اللي في العريش ورفح والشيخ زويد اللي هو الحمد لله دلوقتي في امان وستر وعافيه وزي الفل، يقدر يشارك معانا في الحوار الوطني، يقول عايز يعمل ايه في العريش، عايز يعمل ايه في رفح والشيخ زويد. لان احنا عندنا لجان خاصه بالسياحه، لجان خاصه بالاصلاح المالي، لجان خاصه بالصحه الزراعه الصناعه، ثلاث محاور فيهم 19 لجنه 113 قضيه، كل اللي احنا بنفكر فيه موجود داخل الحوار الوطني. ازاي نصل ان احنا نحقق نتيجه مرضيه؟ يبقى لازم الناس تشاركنا. وعايز اقول حاجه مهمه جدا والناس كلها تسمعها مني، انا في يوم من الايام لما جيت مسكت لجنه الشباب جبت الورق اللي كل الناس بعته لنا على الامانه الفنيه، والله العظيم والله العظيم في مواطنين مقدمين مقترحات احسن من قاده راي وشخصيات عامه واحزاب وناس متسيده للمشهد الاعلامي والسياسي بالعناصر بالنقاط، ونستدعيهم يجوا يحضروا معانا، ولكن بعد الفصل. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم عالقد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم، دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز، ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها، شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وهو كل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين، من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى كل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمان وحياة كريمة، كان في بلدنا في ناس المحوم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم عالقد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد، انطلق معنا. يعني انا حابه ان احنا نقول تاني ازاي المستمعين وازاي المواطنين ممكن يشاركوا بشكل تفاعلي مع هيئه الحوار الوطني عن طريق الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب وعن طريق صفحه الحوار الوطني المصري، صح كده؟ خلينا نؤكد ان هناك خمس وسائل رئيسيه يمكن التفاعل معهم وارسال كافه المقترحات من المواطنين. اول حاجه هو التواصل المباشر مع المقررين والمقررين المساعدين للجان. ازاي؟ يعني هم شخصيات معروفه في المجتمع، مثلا لو على سبيل المثال النائب احمد فتحي وكيل لجنه التضامن هو اللي ماسك لجنه الشباب معايا، فهو ده سهل ان احنا الناس تقدر توصل له سواء على صفحته الشخصيه او الوصول لرقم تليفون، ده رقم واحد. رقم اتنين اعضاء مجلس الامناء، هم شخصيات عامه، يعني عندنا استاذ عماد حسين رئيس تحرير الشروق، الدكتوره فاطمه عضو هيئه الوطنيه الصحافه، هكذا ناس معروفه في المجتمع، فنقدر الناس تتواصل معهم بشكل مباشر. تالت حاجه الاحزاب، هم مش هيبقوا فاضيين للتلقي الامور، كلنا يعني اكيد عن طريق الصفحات. هم خمس وسائل، ثالث حاجة الأحزاب والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني. أنت لو أنت تقدر تتواصل مع الحزب اللي موجود في دائرتك وتبعت له المقترح هو يبقى أمين إنه يرفعه. ثالث حاجة الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، ده لينك مباشر تقدر أنت تسجل مقترحك لو أنت مش عايز تبع يعني تبعت لحد بشكل إلكتروني بحت، بيظهر في ساعتها وبيستسلم في ساعتها وبيتوزع على اللجنة المختصة. رابع حاجة الصفحة واسمها صفحة الحوار الوطني المصري على السوشيال ميديا، نقدر نعمل نتواصل معها ونرسل برضو مقترحاتنا. خمس وسائل رئيسية بإذن الله تقدر توصل المقترحات نناقشها. وبرضو أنا محتاج من الناس إن هم يقروا أسامي 19 لجنة لأن دي هتفيدهم جدا وهيبقوا عارفين إن إحنا فعلا بنتكلم حاجات مختصة. كل يعني زي لجنة الغلاء، لجنة حضرتك قلت لي أكتر من 19 عندي مثلا لجنة مهمة جدا زي الغلاء والتضخم اللي هي الغلاء والتضخم، لجنة الإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمار، لجنة الاستثمار. أنا دلوقتي كمواطن، أنا كمواطن شايف الأسعار بترتفع، فأنا هدخل على لجنة الغلاء واكتب لهم يا جماعة أنتم مش واخدين بالكم إن في الأسعار بترتفع، طب إزاي نحد من ارتفاع هذه الأسعار؟ هل في قوانين ممكن تغلظ علشان البائعين أو التجار يخفوا شوية من اللي هم قاعدين يعلوا الأسعار دي؟ هل أنا ليا الحرية اللي أنا أقول الكلام ده؟ أقول لحضرتك حاجة مفيدة جدا وإحنا دايما بنحاول نطبقها في الحوار الوطني، إحنا بالأول والآخر رايحين ندور على توصيات علمية عملية قابلة للتطبيق تراعي المعوقات اللي موجودة في الدولة المصرية. إحنا كلنا عندنا تشخيص للأزمة سواء الأسعار أو غيرها، والدولة بالتالي عندها تشخيص لأن هي دولة لديها خبراءها وأجهزتها ومؤسساتها، فلديها يعني كثير من هذه الأبحاث والتقارير والرصد وكل يعني ما يدور في عقل المواطن. لكن إحنا يعني شايف إن إحنا بنبحث داخلين حوار وطني ونبحث عن حلول وأفكار إبداعية تقدر تساعدنا ونعمل بها نوع من أنواع الاستبصار للقيادة السياسية. القيادة السياسية ماشية في مسار، فممكن إحنا نعملها نوع من أنواع الاستنارة، فإحنا بندور لها على مسار تاني أكثر إبداعا نقدر نفيد به أو نديه معلومة. كلمة الاستبصار دي، الاستبصار دي يعني ده لفظ دقيق جدا، إن إحنا ممكن نعمل فيه نعرض كل ما تم بشكل زي يعني بيسموه ايه انفجراف كده للقيادة السياسية، لأنها يا برضو يعني الوقت مهم، عامل الوقت مهم طبعا، مهم جدا ان احنا نعمل ده ونشارك بقى. وكمان جزء من الصورة ان ممكن تكون مع كل اللي احنا بنعمله سواء اعلام وصحافة وسوشيال ميديا بننشر المعلومة، ممكن برضو الناس القوى السياسية والحزبية والناس اللي موجودة معنا ما وصلتلاش المعلومة برضو، فاحنا واحنا في الحوار الوطني هنوصل لهم المعلومة الصحيحة، فساعتها يقدروا هم طالعين يقولوا صح ده البلد عندها حق في اللي هي ماشية فيه، فممكن برضو نوصل ان المسار بتاع البلد هو المسار الصحيح وما فيش ليس في الامكان افضل من مكان. ده ممكن يكون مسار، وانا هنا مش بحجر على حد، لكن احنا برضو في نفس الوقت نقدر نحط حلول ابداعية وندرك ان الدولة دي مش دولة مولودة من عدم، لا دولة عندها فعلا مكتسبات محققاها ولديها فرص حقيقية ولديها تشخيص حقيقي ولديها اجهزتها ومؤسساتها المعنية، لكن احنا في الاول والاخر بنساعد بعض. سيادة الرئيس لما دعا في الاول قال تعال نقعد عشان نسمع بعض، فبعد ساعة هنوصل لحل، بعد ساعتين هنوصل لثلاث حلول، بعد ثلاث ساعات في نهاية الجلسة هنوصل لحلول كتيرة، فساعتها لما نرفعها للقيادة السياسية وهي لديها الحمد لله يعني قدرة كبيرة وقدرة شخصية من سيادة الرئيس كمان على المتابعة على متابعة الأمر وعنده اهتمام شخصي بهذا الأمر، فهو سيادته ماذا تصدر لي يعني اللي شيء هو بيعمل فيه إنجاز عظيم. والحوار الوطني دايما برضو بحب أقول إن هو سيادة الرئيس ادهولنا ودانا معاه شهادة الضمان في الأول، قال لنا خدوا وإحنا هنحضر معاكم الجلسات النهائية والتوصيات هترفع لي. خلينا نتصور كده وجود سيادة الرئيس في الملف السياسي والأحزاب موجودة وكل المختصين بهذا الملف، تخيل الصورة معاك معانا يعني أستاذ أحمد هتكون إزاي؟ لا وطبعا هيبقى التحديث الرئيسي عن النظام الانتخابي في مصر، فكرة التعيينات داخل البرلمان هل هو نظام فردي ولا نظام قوائم، هل القوائم مش هتطرق لسياسة مصر خارجية مثلا؟ لا حيبتدي الملف السياسي، الملف السياسي ما هو في جزء سياسي في السياسة الخارجية طبعا في السياسة الخارجية يعني السياسة هل ده ممكن متاح ولا مش متاح؟ يعني طبعا السياسة الخارجية متاحة والسياسة في مصر وعلاقتها بالدول الأخرى موجودة وخطوط ومصالح مصر في كل مكان، يعني مع أي دولة من الدول بيبقى فيه برنامج من البرامج لتطبيقه أي اتفاقيات دولية أو غيره. بس لو هنتكلم على الملف السياسي الداخلي لو الرئيس هيحضر الاجتماعات الختامية للحوار الوطني فهنبقى محتاجين أن احنا نتكلم معاه على النظام الأمثل للانتخاب لنواب الشعب، النظام الأمثل بتوصل للمحليات، فكرة التواجد الحزبي وعرض برامجهم، فكرة ملكية المؤسسات القومية لحل مشكلة المؤسسات القومية وملكياتها ووضعها مرة أخرى لمجلس النواب أو الشيوخ، فكرة عرض الموازنة العامة للدولة. الأمور كتير نقدر عايزين نعرضها على سيادة الرئيس، بس هو في محددات معينة مطروحة أمام الحوار الوطني هيوصلوا بيها لكل المشاكل، زي ما أستاذنا كان بيتكلم أنهم عملوا استبيان وجمع لجميع المشكلات اللي بتواجه المواطن المصري بشكل يومي، الاحتياجات بتاعته غير الاحتياجات الاقتصادية فقط، الاحتياجات السياسية، احتياجاته في السكن، احتياجاته في العلاج، الملف التعليمي، ملف الصحة، فكل ده بيطرح مرة واحدة وهيتعرض على سيادة الرئيس وهيتناقش معاه. هنكون محتاجين منها بعد الحوار الوطني عايزين آليات للتنفيذ، هو ده اللي احنا نقدر نتكلم فيه أو عايزين ضمانات دي، آليات لتنفيذ التوصيات دي، هل هي هتبقى على شكل قوانين، على شكل قرارات من السيد الرئيس بشكل مباشر، هل هو الحوار الوطني هو مجمع لجميع طوائف الشعب فمش هيبقى فيه أي متطلبات أخرى غير هو اللي هيخرج من الحوار الوطني، كل ده هيبان في نهاية الحوار مش دلوقتي. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى. دايما مصر في المقدمة، دايما يعني أنا عجبني جدا كلمتين حضرتك قلتهم أستاذ زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، اتكلمت عن الاستبصار والاستنارة، دي جزئية. وجزئية التانية قلت لي هتبقى فيه مفاجأة، أنا بحب المفاجأة، قل لي بقى المفاجأة. طيب خليني في الأول أؤكد على بعض الأمور، شامل لي سسبنس كده الأول عشان أعرف إيه المفاجأة دي. خليني أقول لحضرتك، زي ما قلت إن في بعض المواطنين تقدموا بمقترحات يعني ترقى لمستوى قادة الأحزاب وقادة الرأي في المجتمع المصري، وكانت مقترحات يعني مهمة للغاية، وإحنا بإذن الله هنستدعيهم في جلسات الحوار الوطني عشان نسمع رأيهم. ده عايز أقول لحضرتك حاجة تانية، إن في أندية صغيرة جدا في بعض القرى، يعني قصدي بعض المحافظات والأرياف، قدمت لنا مقترحات أكبر من أندية كبيرة موجودة على الساحة ومتسيدة الساحة، والاقتراحات دي بتاعتهم عظيمة للغاية في قطاع الرياضة، لأن قطاع الرياضة هنا بيهم تبع لجنة الشباب عامة. ثالث حاجة بقى، إن في قوة سياسية وحزبية كبيرة موجودة في البلد لم تقدم مقترحاتها، رغم إن هي موجودة وبتقول عايزين نعمل ونسوي وكده، ما قدمتش مقترحاتها. إحنا عملنا إيه؟ وإن إحنا برضو بتوع الحوار الوطني، يعني مش هينفع نسيب القصة كده وخلاص، خاطبناهم بشكل رسمي وقلنا لهم تعالوا قدموا مقترحاتكم معانا عشان ما نسيبهمش، عشان كلنا نبقى ماشيين مع بعض على حسب دعوة سيادة الرئيس. فهذا يعني دي ثلاث امور مهمة جدا انا لاحظتهم، والحمد لله يعني كنا على قدر المسؤولية فيها. حاجة تانية ومهمة جدا عشان بس الناس تفهم معانا، الحوار الوطني ده ايه فايدته لينا ومكاسبه لينا. احنا في الحوار الوطني بنحاول ان نمرر اختياراتنا في ظل الوضع والامكانيات المتاحة. تمرير الاختيارات ده اعظم ما يمكن ان يمتلكه البني ادم في اي مسار. بمعنى ان احنا لو جه حد قال لي عايزين نشتري عربيات جديده وعربيات نقل جديده، هقول لك ده مش حوار وطني، ده حضرتك تقدر تشوفه في الميزانيه وتعمله ازاي. لو حد جه يكلمنا على زياده اجور، هقول له ده مش حوار وطني، لان ده له علاقه بالموازنه بداخلها وخارجها، فده مش حوار وطني. عشان كده مش هروح اسمع منك واقول لك وامشي واقول لك انا هخلي لك مرتبك يعلى، انا كده بضحك عليك، وانت هتيجي تقول بتوع الحوار الوطني انا قلت لهم هم سابوني ومشوا. لا، احنا مالناش دعوه بالحته دي، لكن احنا هنقدر نعمل نصلح لك بيئه العمل، نشتغل على قانون المحليات، لان احنا عندنا لجنه فعلا محليات نظبط لهم الدنيا. فاحنا لما نقضي على مظاهر الفساد في المحلات مثلا بيبقى امر مهم جدا، ده هيوفر لك لما نعمل لك قطاع صحه كويس، قطاع تعليم كويس، كل الامور بشكلها واطارها دي هي اللي بتقدر بنعمل لك مناخ كويس، بيئه كويسه تقدر تفيد حضرتك. عشان كده الحوار الوطني اخر ما ينتهي هيبقى فيه نتائج بنسبه 100%، لازم يكون عنده نتائج. النتائج دي بإذن الله نأمل إن هي تفيد المواطن بشكل مباشر، سواء بقى على مستوى بيئته، مستوى أسرته، مستوى القرية اللي موجود فيها. المهم في الأول والآخر الناس اللي هتشارك دي هتطلع بنتيجة، النتيجة دي سيادة الرئيس بإذن الله يعززها لما يطلعها في أي قرارات تطرحها الحكومة، ومجلس النواب مجلس الشيوخ يعززها لما ياخد يطلع تشريعات مكملة. عشان كده احنا داخلين نتكلم عن حاجات بنحاول كلنا نعطي رؤيتنا، وبنسمع اراء كل الناس، كل الناس بمعنى كل الناس، ما عدا حاجتين يعني اتنين بس اللي احنا مش هيشاركوا معانا في الحوار الوطني، جماعه الاخوان الارهابيه واللي بيرفض الدستور وينتهج العنف. ايا دون ذلك يحمل جنسيه جمهوريه مصر العربيه جوه مصر او خارج مصر، ويؤمن بالشريعه الدستوريه ويؤمن بلغه الحوار ولم يلوث يده بالدماء او بالعنف، هو مرحب بيه وموجود معانا، واحنا عندنا ملفات مهمه ورئيسيه هنقدر نناقشها ونسمع على ارائهم ونصل لنتيجه مرضيه تتوافق مع متطلبات الناس بإذن الله. في جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحراء، رملة ألماس وياقوت، فيك الجغرافيا تعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعلمك على قلبي معلم، وبنيت في العيش كبير كم شمس ورا جمرة، عمال بيشوف الصحراء، أنا لأجل حبيبتي سمرة، أتعب وأضحك وأغني، نرقص ونطير ونغني، مين يعشق أكتر مني، أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغير. أستاذ أحمد، أستاذ زكي، يعني إحنا فضلنا الوقت جري بسرعة طبعا، ففضلنا 3 دقايق بس. إجمالا لو حضرتك النهاردة مدير التحرير بتاع الجريدة النهاردة وهتعمل منشط مهم جدا عشان يطلع بكرة, هتقولي المنشط ده هتعمله إزاي وهتقول فيه إيه؟ كلمات مختصرة طبعا, أكيد أنتوا أساتذة في المنشطات يعني, فهنقول إيه؟ مؤتمر عرض البرامج وإيجاد الحلول, يعني هيبقى ده المنشط الرئيسي اللي هيبتدي نشتغل عليه. احنا عندنا ناس بتطرح مشاكل, بتطرح برامجها وبتطرح حلول لمشكلات. احنا محتاجين ان هم يعني يكفي ان هو قاعدين مع السلطة التنفيذية, السلطة التنفيذية هي المنوب بها التنفيذ, وقاعدين معهم السلطة التشريعية هم النواب, فما فيش مجال ان هم ما يخرجوش بحلول وحلول تقدر ترضي احتياجات المواطن في الشارع. حضرتك قلت المنشط وكمان يعني شرح المنشط. أستاذ زكي, الحوار الوطني أحد أهم أدوات الدولة الوطنية لتعظيم المكون المحلي في الحياة السياسية والحياة العامة المصرية. الحوار الوطني هو أداة الدولة لتعظيم المكون المحلي في الحياة السياسية والحياة العامة المصرية, بمعنى أن الدولة المصرية اللي بتتصدر لكل المسارات خلال العشر سنين اللي فاتوا, وأظن أن الحوار الوطني كان في عقل سيادة الرئيس قبل ما يدعو لي بسنين, لكن كان هو عنده مهمة أن هو يخلص كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها, البنية التحتية والمشاريع كله, عشان نصل لهذه المرحلة التي يدعو فيها الحوار الوطني. وبإذن الله يعني نظرا لهذا التعزيز الكبير من سيادة الرئيس ودعمه للحوار الوطني, ننتظر أن يحقق نتائج مرضية للناس. الحوار الوطني حوار الشعب وليس حوار النخبة والإعلاميين والسياسيين وقادة المجتمع. الحوار الوطني حوار شعبي بامتياز وبنسبة 100%. خليني أضيف أن الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية. عظيم جدا, صحيح. مستمعينا الاعزاء, الوقت جري بسرعه, ويعني اتمنى اكون اني قمنا بالتغطيه المناسبه لحلقه اليوم, وكانت تغطيه مهمه جدا عن العداله الاجتماعيه وعن الملف السياسي والبرلماني, نظام الانتخابات, الاداره المحليه. كمان مهم جدا نعرف ان شاء الله بكره هيكون في المحور الخاص بالحوار المجتمعي, وطبعا بجانب بتاعته الثقافه وهوية الوطنيه والتماسك الاسري او الاسره والتماسك المجتمعي. ده كله هنعرفه من خلال شاشات وإذاعات جمهورية مصر العربية. بأتمنى يا رب أن يكون كنا عند حسن ظنكم وأشكركم. شكرا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة, والناس الحلوة في بلدنا. شكرا ليك الكاتب الصحفي زكي القاضي, مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني, أهلا بيك. شكرا لحضرتك وعلى إدارتك الحوار ولغتك البسيطة واللي كانت يعني أسئلة مباشرة تهم المواطنين. يعني احنا دايما بنحاول بقدر الإمكان نستخدم البسيط والسهل الممتنع. كمان بشكر الكاتب الصحفي أحمد جلال عيسى, مدير تحرير جريدة الأهرام ومسؤول الملف السياسي والبرلماني. شكرا ليك. بشكر حضرتك جدا, ألف شكر يا فندم. كنا معكم اليوم إلهام سعد, صالح رجب, وسام محمد, وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. Let me.